شيخ بارك الله فيكم، انا لم افهم الاشكال في قولي يعني في قولي في الحديث السابق وان يريد قد قام الرسول صلى الله عليه وسلم. اي ما هو الاشكال؟ وش معناه؟ معناه واضح عندك، فسر لنا. ما افسر لكم يا شيخ اصلا ذلك انا، لكن قد يكون لا سبحان الله. وش معنى يستفسر عمر هنا لعمر؟ يستفسر يعني هل وقال اعلم ما تحدث او ان جبريل هو اقام لرسول الله؟ يعني هو ما قد يكون يقول انه يعني افهم ما تقول، وهل جبريل هو الذي اقام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انكر عليه ان يكون جبريل هو الذي اقام للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو باطل كل هذا يفتح الله ان شاء الله. نعم. باب البيعه على اقام الصلاه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت أصلها من مد البوع أو الباع يعني اليد ليصافح المبايع، وهو كناية عن توثيق الالتزام. بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالأول حق محض لله والثاني مشترك، إيتاء الزكاة لأن فيه حظ للبشر، والثالث خاص بالخلق، فهذه ثلاثة أصول.